بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلاة وسلاما على سيدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، أما بعد. الحديث رقم 9 عن أبي هريرة. أبو هريرة اسمه عبد الرحمن ابن صخر الدوسي، كان عمره صغير لما أسلم، وأسلم هو وقبيل الدوس، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم راجع من غزوة خيبر. خيبر سنة كام من فاكر؟ يا راجل حرام عليك، يا نهار أبيض، 5 و9 و8 ولا واحد صح، 7. خيبر سنة كام؟ 7. عرفوها، ده اللقاء الرابع مع اليهود. الرسول صلى الله عليه وسلم حارب اليهود كم مرة؟ قينقاع سنة 2، قلناها امبارح ولا اول امبارح؟ امبارح. ها، النضير 4، قريظة 5، الخيبر بتاعت النهاردة 7. خلاص كده اليهود خلصوا. أدي اللقاءات الرسول صلى الله عليه وسلم مع اليهود إلا 4 كبار. طيب مين أبو هريرة ده؟ شاب صغير دماغه لسه نظيفة، قعد مع النبي صلى الله عليه وسلم كم سنة؟ 8، 9، 10، 11 شهرين. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 5279 حديث، له في البخاري 500. البخاري لما نشيل المقرر يطلع 4، البخاري 7275 حديث، شيل المقرر يطلع كم حديث؟ 4000. يعني له 500، يعني تمن البخاري بتاعه. أكبر راوي شتموه وعملوا معاه مشاكل، وإلى الآن عمالين بينقضوا فيه، علشان العملية مش نقد البخاري، العملية نقد كلام اللي بيقول البخاري اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم. ما يعني هذه دي المشكلة، إن هم ما بيحبوش النبي صلى الله عليه وسلم، بيحبوش كلام، فبيعملوا إيه؟ بيخشوا ضده، فيصطاد الراوي ويقعد يشككك فيه. طيب أبو هريرة النبي كان يحبه، فكان شاب صغير كده بيلعب بقطة كده، تعرفين الشباب بيحبوا إيه؟ يلعبوا مع القطط كده. فالنبي شافه، فالنبي كان دايما يعني لما يعطر في حاجة جميلة يمدح، فقال له يا أبا هر، هر اللي هي الإيه؟ الهر يعني أبو قطة. فطلعت عليه أبو إيه؟ أبو هر يعني أبو هريرة، وبقى أبو هريرة. معظم الصحابة ربنا كرمهم بالصبر وبالإيمان، الغنى جه. أبو هريرة كان حاكم المدينة، وهو اللي صلى على السيدة عائشة، وتاجر في الجمال، وكان غني جدا. كان ساعات كده يقعد يعيط، طب تعيط ليه؟ قال بفتكر زمان لما كنت من أهل الصفة. سمعتوا عن أهل الصفة؟ أهل الصفة دول من 40 ل60، يزيدوا ويقلوا، مش متجوز وما عندوش بيت، يعمل ايه؟ يقعد قدام الجامع. بياكلوا منين؟ قال لك لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم واحد يبعت له حاجه يديها لهم، علامه ان النبي جعان جوه ان جماعه دول ايه؟ جعانين. فقال لك كان الواحد يعد عليا يلاقيني نايم يفتكرني ميت، يقوم ضربني برجليه كده انا اتحرك، يفتكرني ان انا مت من الايه؟ من قله الجوع. دلوقتي أبو هريرة يتمخض في كتان، كان يمسح مناخيره في منديل من كتان، ده دليل على الإيهاء يعني. وكان حاكم المدينة رضي الله عنه وارضاه، وكان عنده جمال كتير في التجارة. أبو هريرة هو اللي قعد مكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس، وكان يقعد من صلاة الصبح للعشاء. سيدنا عمر قال له هدي اللعب شوية، فقعد من صلاة الصبح لحد صلاة العصر. أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه مات سنة 58 ودفن في البقيع رضي الله عنه وارضاه، وجزاه الله عنا وعن الإسلام خير الإيه الجزاء. قولوا آمين. نعم. عبد الرحمن ابن صخر الدوسي. ما تخلناش في مشاكل الناس عارفة اسمه مين، عبد الرحمن. خلاص دخلنا بقى في عبد شمس يقولك كان كفار ومش كان كفار، الراجل أسلم والإسلام يجب ما إيه ما قبله. خلاص طيب يا رب يروح ما ليش في طرف البيت يا رب. نعم تعال أعدك على السلم، أنا أكل الفراخ وأدي لك العطر. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فانتهوا وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. حلوة الحديث ده. واحد في أمر، اثنين في نهي، ثلاثة في سبب للهلاك اللي هو السؤال غير المفيد، أربعة سبب للهلاك اختلافنا على مين؟ على الأنبياء. يبقى الحديث كده له كم محور؟ أربعة. ما نهيتكم، قال العلماء لم يرد أن الله تعالى نهى عن شيء فيه خير، ولم يرد أنه أمر بشيء فيه شر. خمرة، إيه الخير اللي في الخمرة؟ ها افتكروا معي كده، ما أعرف إيه الخير اللي في الخمرة. بتدفي في الشتاء بس هتبوظ لك الكلى، طعمها مر، ربنا كرمك بالعقل غيبته لك. النفع في الخمر التجارة، ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافعها. قال لك المنفعة اشترين أزازة الخمر بعشرة بعناها بكام؟ 15، هذه النفع، لكن غير كده ما فيش نفع. طب تعال لما ربنا أمرك بالصلاة فيها ضرر، بتتوضى وتنظف نفسك وتعمل حركات رياضية، حركة السلام عليكم دي يمين والسلام عليكم دي شمال بتحميك من غضروف الرقبة. لما تعمل كده حط ايدك على قفاك من ورا تلاقي اللحم بدأ يبقى ايها مضلع، يعني بيقوي لك عضلات اللي ايها عضلات الرقبة. تحط راسك على الارض، قال لك الارض بتاخد الكهرباء الزيادة اللي فين؟ اللي في جسمك. وحركات طالع ونازل وطالع ونازل، رياضة. ده غير بقى الراحة النفسية، احنا مش بنتكلم في الحاجات دي. فما فيش ضرر من الصلاة، اصل انا لما صلي بتعب، صلي بالكيفية اللي ايها تريحك، اللي يقدر يقف يقف واللي يقدر يقعد يقعد واللي مش قادر ينام ينام. طيب النهي قال لك ما طلبه الشارع، طلب الكف عنه. يعني ايه طلب الكف عنه؟ يعني اللي يشرب خمرة يعاق. طب واللي ما يشربش خمرة ياخد ثواب ولا ما ياخدش؟ أنا ما بشربش خمرة عشان الخمرة ما بحبهاش. أنا ما برتكبش الزنا عشان البنات شكلها وحش، استغفر الله العظيم، روحنا منطقة كلها وحش. أنا يعني مش عارف، ما بعكسش البنات ليه؟ عشان كفيف، وأنا شايفهم عشان عكسهم. يبقى هنا في ثواب؟ ما فيش ثواب. لا انا ما بشربش خمره عشان ربنا قال الخمره حرام، خدنا ثواب للامتثال. عشان كده تعريف الحرام ايه؟ قال لك ما يعاقب فاعله ويثاب تاركه امتثالا. ويثاب تاركه ايه؟ يعني امتثالا، يعني طاعه لله. طيب وما امرتكم ففعلوا ما استطعتم، ما هو أنا ربنا أمرنا بالزكاة وأنا ما معيش فلوس يبقى ما تزكيش. أمرنا بالحج وأنا ما معيش فلوس. الحج غلي ما يغلى، أنا مش زعلان خالص. مين فيكم زعلان إن الحج غلي؟ مش زعلان والله، اللي حج الحمد لله، واللي ما حجش لا يكلف الله نفسا إلا إياها وسعها. غلبان يا مولانا، صلي الفجر واقعد اقرا القران لحد طلوع الشمس، خدت حج وايه وعمر يعني قارن كمان خلصت. فهنا تلاقي الفقير ما عندوش حرج، لان ربنا ما امروش باللي ما يقدرش عليه. ما استطعتم، عايز يتجوز معوش فلوس صوم، موضوع بسيط خالص. عاوز يتعلم وكل ما يحفظ ما بيفهمش ومش عارف يحفظ، احفظ الفتحة وقول والله احد وما تحفظش حاجة تاني. انا مش متعلم، لما تعوز اسأل، لما تعوز اسأل. خلصت، ما استطعت. فإنما اهلك بالخبرة بقى، وما ينطق عن الهوى اللي سيدنا النبي بيعلمها لنا صلى الله عليه وسلم. عاوز ايه يا رسول الله؟ السبب هلاك الامم السابقة كثرة السؤال. بس استنى، السؤال نصف العلم. يبقى كده ضد اللي احنا بنقوله. ابن كثير قالوا له: يا ابن كثير رحمك الله، كيف وصلت الى ما وصلت؟ قال: بكثرة السؤال وبمزاحمة العلماء بركبتين. يعني ايه كثرة السؤال؟ بسأل كتير. طب وايه مزاحمة العلماء؟ بحضر مجالس العلم كتير واسأل كتير. طب يبقى الكلام كده ضد بعضه. قال لي: السؤال غير المفيد. السؤال اللي على طريق الاستهزاء او على طريق التحدي، هنسألك سؤال يا مولانا وهنشوفك تعرف تجاوبه ولا لا. انت هتزل لأبويا ليه؟ ما تسألش اسكت. في سؤال صعب كده مولانا مش عارفين هتعرف تجاوبه ولا لا، يعني اول القصيدة كفر، بلاش، مش عاوزينك تسأل. يعني تقتل لي تبذلنا يعني عشان تسأل سؤال؟ طب حاجة ما تخصكش تسأل فيها ليه؟ بص، من حسن، هيجي الحديث ده، من حسن إسلام المرء تركوه ما لا إيه. وجعت مغلى ليه؟ وجعت مغلى ليه؟ حاجة هتفيدك اسأل، هتنور لك في دنيتك في آخرتك اسأل. غير كده من تدخل فيما لا يعنيه سمع ما لا يرضي. العلم بالشيء ولا الجهل به، كلام مظبوط، بس بشرط ما يكونش فيه تعدي على مين؟ على حرية الناس، ولا على أسرار الناس، ولا نأذي اللي احنا بنسأل. في عادات خلي بالك منها. هو حضرتك بتقبض كام؟ ما تسألنيش السؤال ده. بقبض 6000 جنيه. ايه ده 6000 جنيه بس؟ طب ليه تعقدت؟ ليه ما تسيبني وانا مبسوط بال6000؟ ده فلان بيقبض 15، احسدهولك. حاضر، تقف. يبقى عقدني في المرتب بتاعي وخلاني ايه نحسد على الراجل. ما تسيب هو مبسوط. دي بتحصل. انا نفسي بقع في الغلطه دي. يعني واحد قاعد ومبسوط ومرتاح، انا اعقده ليه؟ ما تسيب هو الراجل راضي. بيبيع ايه؟ بيبيع جرجير وبطاطس والخير. او ما انا اقول يا ابني الجرجير ده بيكسبك كام؟ بيكسب 50 جنيه في اليوم. اقول له 50 جنيه يا ابني، انت لو بعت مخدرات هتكسب 50,000. اشتغل في المخدرات احسن. بس حرام يا مولانا. يا سيدي ما تتوب وبعد ما تشتغل، يعني هو حابك انت جات على دي. الراجل عارف الحرام بتاع جرجير، بس عارف ان ايه ان المخدرات ايه حرام. يجي واحد تاني يجيب لي كشك سجاير كده وباترينة سجاير طلعت موضة كده، وتلاقي علامة الصرف وشه. لو بعت شوكولاتة وملبس أحسن. جاب له باترينة كده، فاكرين السجاير بتاعت الصيني بتاعت زمان دي، ويقعد يبيع سجاير. طب يا عم الحاج ليه تضر الناس؟ هات شوكولاتة، هات كبريت، هات ولعات، هات حاجات سهلة وهي هي الباترينة، وهتلاقي ربنا ايه ماشيالك. لا، أعقد أنا بقى. ما تتجلش في الجرجير وتجل في الطماطم، سيبه يجيد ويعمل فيما يجيد ويحسن. ادي من حسن اسلام المرء تركه ما لايها. عايز اتجوز واحده سمراء، انا زعلان ليه؟ انت ليه يا اخي؟ يعني رحت لدي وسبت دي، انت مالك؟ هو نفسه في السمراء. طب السمراء دي مش خلقت ربنا؟ طب ربنا خلقها وسابها كده الناس تتف عليها؟ ما قريتوش الرواية لكل ساقطة ايها؟ سيب. تلاقي الواد ماشي من غير بنطلون ومنزل حاجات من بقه كده وامه عماله تحضنه وتبص فيه ابنها. تيجي تقول لها روحي للواد ده نظيف وسيب ابنك، هي حره في ابنها، هو مبسوط كده سيبه، كل ميسر لما ايه لما خلق له. لكن انا لا، لازم اعقد اهو سؤال ما تسالوش. مراتك مريحاك ولا تعباك؟ يعني السؤال ده انت بتساله ليه؟ مراتي تعباني. تعبك في ايه؟ وبعد ما تقول له تعبك في ايه لك استحمل بقى واصبر بقى. طب انت بعد ما طلعته وفتحته تيجي في الاخر تقول له اصبر؟ سيبه سيبه. العلماء قالوا ايه؟ قالوا لا تحل المشكله لما تدخلش في مشكله. هتعرف تحلها؟ ما عرفتش تحلها ما تزودهاش، يبقى اخرج منها ايه وسلام عليكم خلاص. واختلافهم على انبيائهم، يعني ايه بيختلفوا على انبيائهم؟ يعني النبي يقول يمين وهم يقولوا شمال، النبي يقول شمال وهم يقولوا يمين، يعني عدم طاعه الانبياء. ده حديث جميل في السياسه الشرعيه. السياسه الشرعيه دي ازاي تدير الحياه من ساسة يسوس. السياسة مش مجلس الشعب ومجلس الشورى، السياسة ازاي تدير حياتك، لنظام في حياتك. ما تسألش الناس فيما لا يعنيك. رقم اثنين، اوعى تعصي نبيك. ده لقد كان لكم في رسول الله اسوة نها، الاسوة الحسنة انت سبتها يبقى رحت الاسوة منها سيئة. كلمة اسوة حسنة نموذج حسن. طب تختلف مع ليه؟ يقول لك صوم رمضان، لازم تصدق ان صيام رمضان ده مفيد، هيضرك الدكتور يقول فمن اضطر غير باغ ولا ايه. ده اللي قال صومه هو اللي قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد. تقدر تمشي حياتك كويسه. اختلافهم على انبيائهم، انت زعلان ليه؟ اصل انا ما بخلفش، بنت النبي ام كلثوم ما خلفتش، اصل انا عيلي مات، النبي صلى الله عليه وسلم مات له سته في حياته، فلان طلق بنتي ربنا يسامحه، رقية وأم كلثوم طلقهم ولاد أبو جهل بس قبل الدخول، كنت عايش في بيت حلو واضطريت أبيعه وأسكن في إيجار جديد، يا سيدي احمد ربنا النبي طردوه من بلده وجري وراه كانوا عايزين إيه يموتوه، تيجي في الآخر تبص انظر لمن دونك تستريح. طب لما تبص لله أعلى منك تحسده تحقد عليه، ومش هتصاب بحاجة جميلة اسمها الرضا. ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى لإيها. الرضا دي هتيجي منين؟ عايزة تدريب، عايزة تدريب. تقعد دايما كده تقول الحمد لله والشكر لله والحمد لله والشكر لله عشان توصل. خلاصة كلامي، كان النبي دايما يهتم بأسباب هلاك الأمم السابقة. النهاردة هو اختلافك مع نبيك وعدم طاعته سبب من أسباب الهلاك، السؤال فيما لا يفيد سبب من أسباب الهلاك. قلنا قبل كده إذا سرق فيكم الإيه فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا الحد. يبقى لما ينتشر الفساد بالوسطى والمحسوبية ده سبب من أسباب هلاك الإيه هلاك الأمم. يجي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك كلكم راع وكلكم مسؤول عن مين؟ طب لما تسيب انت بقى المسؤولية بتاعتك في البيت، شوف قال كلكم راع، يعني البواب راعي على العمارة، بتاع مش عارف مين راعي على الايه، كل راعي. لما كل واحد يسيب اللي ربنا زرعه فيه الدنيا باظت. يجي واحد عظيم قوي اسمه ابن عطاء الله السكندري، مات سنة 709، يقول لك مقامك حيث أقامك. عايز تعرف ربنا بيحبك؟ انت فين بس؟ مقامك حيث أقامك. يجي النبي يفهمك برضه، أنفعكم أنفعكم للناس، خيركم خيركم للناس، على قد نفعك على قد قربك من الله تبارك وتعالى. هو ده الحديث اللي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نقرأ الحديث، نفهم الحديث، نعرف الحديث عاوز ايه. ده اسمه النظرية، اتبقى التطبيق، ان اللي تاخده تعمل ايه تطبقه. طب لما تطبقه بص الحديث ده جميل قوي، من عمل بما يعلم أورثه الله علم ما لم يعلم. أقولها تاني: من عمل بما يعلم أورثه الله علم ما لم، في آية: واتقوا الله، خافوا من ربنا، ويعلمكم الله. ده اللي بيسموه الفتح الرباني. أسباب الفتح الرباني التقوى. كده اللي عندي خلصته، واللي عنده سؤال أنا تحت أمره. حد عاوز حاجة؟ نعم. أنت عاوز إيه؟ وأنا برضو بسألك لأني أنا عندي قاعدة اسمها الزبون دايما على الحق، وأنت زبون. عايزهم الملائكة المشيهم الملائكة، عايزهم الجن المشيهم الجن. أنت مش فاهم الآية؟ صلى على النبي. الآية 102 في سورة البقرة اتكلمت عن هاروت وماروت. دول ملائكة مش من الجن. القصة في قصة مضروبة وفي قصة صحيحة. أقول المضروبة الأول، أنا بقول أهو قصة مضروبة فزة يعني ملهاش لازمة، بس نقولها لكم عشان منتشرة. إن ربنا بيتكلم مع الملائكة فبيقول لهم يعني إن البني آدمين بيعصوا عشان هم في الأرض. فاتنين من الملائكة قالوا لربنا: إحنا لو كنا في الأرض ما نعصيش أبدا. الكلام ده كله غلط. فربنا قال لهم خلاص نشوف. ربنا بقى فاضي، استغفر الله العظيم، يقعد بقى إيه يكلم في الحاجات دي. بس الناس بتحب الحكايات والقصص وتحب تركب الحاجات فينها فوق بعض، لكن لما نقعد نقول حلال وحرام يسيبوا له يمشي، لكن لما نقعد نقول حكايات عارف شوف لا بقول لك قصه مضروبه ولا واحد هيمشي، كله قاعد. لكن عمال اقول لكم اختلافهم على الانبياء، كل واحد يسحب جزمته ويمشي، ما عاد اللي ببص له يخاف مني وهو قاعد. السؤال: انزلوا يا سيدي في الارض عشان خاطري، القصه دي غلط عشان ما تاخدهاش تنقلها. نزلوا الارض حظهم وحش، راحوا نزلوا في العراق في حته اسمها بابل. اول ما نزلوا عجبتهم واحده ست الاثنين، ما هم نزلوا بقى في البشر، راحوا زنوا بيها. طب عكسوها الاول، امشوا معاها شويه، لا زنوا بيها. يبقى سقطوا في الامتحان ولا ما سقطوش؟ سقطوا. راح ربنا قال لهم كلمتين: تتعذبوا في الدنيا ولا تتعذبوا في الآخرة؟ قالوا لا نتعذب في الدنيا أحسن. راح ربنا ربطهم بين جبلين وبيتعذبوا، فبيسمعوا أصوات كده، أصوات كده مش واضحة، عشان كده سموها بابل من البلبلة، زي العصفورة كده. أنا معرفش العصفورة دي بتقول إيه، فبيقولوا البلبلة تلاقيها العصافير. فهمتوها؟ القصة دي 100% غلط. إيه القصة الصحيحة؟ إن مولانا تبارك وتعالى أرسل هاروت وماروت ملائكة في صورة بشر يعلموا الناس السحر، مش عشان يشتغلوه، عشان لما يجي ساحر ويقول لهم أنا نبي يقولوا له ورينا المعجزة. يوم جايب لهم الكتاب ده رفعه فوق منزله يطلع صندوق، نقول له سهلة إحنا نعرف نعمل زي كده، فيعرفوا يفرقوا بين السحر وبين مين؟ المعجزة. أقولها لكم تاني: نزل هاروت ونزل ماروت، هاروت وماروت هما من فين؟ من الملائكة. وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا، فعلموا الناس قواعد السحر عشان لما يجي ساحر يضحك عليهم يقولهم أنا نبي، نقول له الدليل. فلما يبلي الدليل نعرف إن ده إيه، ساحر مش نبي، نقول له ده احنا نعرف نعمل زيك. السحرة بتوع فرعون كانوا من جنبينا كده في البلد، حتة اسمها المطعنة كده. عملوا ايه السحرة دول؟ قالوا الفرعون احنا لينا النصيب، قال لهم هتبقوا الوزراء وهديكوا فلوس، بس تسابوا لي مين؟ موسى. القي يا سيدنا موسى، قال لا بل ألقوا ما أنتم ملقون. فرموا حبالهم، بصوا القرآن، فرموا ايها حبالهم ايها والعصيان بتاعتهم. انا كساحر شايف عصايا، فهمتها؟ ما شغلنا بقى زي ما حضرتك كده تكون بتبيع حاجة كده، يعني واحد بيبيع جزمة كده، أنا يهمني في الجزمة إيه؟ شكلها حلو، جلدها طري، تبقى جزمة بالنسبة لي حلوة. التاني لا، يقول لك ده جلد سكاي، ده البوهية معرفش إيه، دي الغرة غرة مش عارف مصري، غلة مستورد. شغله خلاه دخل جوه مين؟ جوه صنعة الجزمة، فعرف إنها حلوة ولا وحشة. فهمتها؟ أنا بقى رجل ساحر الحمد لله وفاهم سحري، يبقى شايف ايه عصايا. لما سيدنا موسى رمى العصايا، لا ده مش سحر، دي اتحولت لتعبان حقيقي، لحم وروح ودم. عشان كده قالوا ده مش شغل ايه، ده مش شغل صحراء. فراحوا امنوا فرعون، بيقول لهم انتوا بتامنوا من غير ما تقولوا لي؟ طب انا هقطع ايديكم ورجليكم. بص، هيقطع ايده اليمين ويسيبه يعيط شويه، بعد كده يقوم قاطع له رجله الشمال ويسيبه يعيط شويه، ما هو مش هيديله بنك، ويرجع يقطع له ايده الايه الشمال ويسيبه يتعذب شويه، ويقطع له رجله اليمين ويتعذب شويه، بعد كده يطير له راسه ويصلبه. قالوا لا ضير، ان الى ربنا ايها امكم، رايحين لربنا اعمل اللي تعمله. ايه الايمان ده كله ده في دقيقه؟ عشان حسوا ان الشغل ده شغل أكبر منهم، ولا شغل بشر، ده شغل إله. آمنا برب موسى وهارون. هذه يا سيدي قصة هارون وماروت، وخذوا بعضهم ومشوا وراحوا حيث أمرهم ربهم تبارك وتعالى. ها، في مشكلة معك؟ حد عايز أي حاجة؟ ما في زمن طبعا عند ربنا، ربنا خارج الزمن. هقول له بس صل على النبي. الاخره ما فيهاش ليل ونهار، الاخره ما فيهاش ايه ليل ونهار، الاخره ما فيهاش نوم، ما فيهاش اكل وشرب، كجوع بتاكل وتشرب من باب التفكه. لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم طلع في رحلة الإسراء والمعراج، وهو طالع دين الجلبية وقع شوية مية، مية بتمشي، طلع ونزل وعمل اللي عمله، لقى المية لسه إيه، يبقى خرج برا الزمن ولا جوه الزمن؟ برا الزمن. حضرتك عندك كم سنة دلوقتي؟ 53. من 30 سنة كان شعرك أبيض، من 50 سنة فاكر؟ كنت صغير خالص حضرتك، تاكل لو كلت حتة لحمة تعيا. دلوقتي كبرت، الزمن بيأثر فين؟ فيا، صغير، شاب، كبير، عجوز، قوي، ضعيف. ربنا ليس كمثله شيء، ما بيأثرش فيه لا زمن ولا حاجة خالص، لأنه إله. لا، دي بلاغة، ده ليك أنت. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما إيها، عشان تخاف، لأن يوم القيامة ده هينتهي إمتى؟ بدخول أهل الجنة الجنة، ودخول أهل النار النار. إحنا النهاردة لو حضرتك رحت مشوار لحلوان، خرجت من البيت الصبح الساعة 9 ورحت عملت مصلحة في حلوان، ترجع بعد قد إيه؟ هترجع العصر، صح؟ يعني بل ما تتوضى وتصلي العصر للمغرب إيه؟ إدن، خلص اليوم. حضرتك مسافر اسكندرية، مستحيل تسافر وترجع في النهار، سافر بالنهار ترجع ايها، ترجع بالودي. اسكندرية دي عند ربنا مش جاي حاجة خالص، اسكندرية دي في الخريطة مش جاية 2 ملي، مصر كلها في الخريطة 10 ملي سنتي. فهنا ربنا بيقرب لك، بس النار يعرضون عليها ايها، يقرب لك المسافة، يفهمك بس، نوع من انواع البلاغة عشان يقربها لك. نعم. ايه الخرسون؟ قول الآية بس، عاوزين في الخرسون دول بتمل، ما انا عايز اهو يعني قتل، يعني ناس ايه، ناس وحشة. عملوا ايه الخرسون دول؟ اهل النار. ربنا لما بيسألهم ما بيجاوبوش. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وخرسوا. قول يا سيدي. يجوز الصلاة في المغرب الواحد ادن عليه المغرب، اكسر صيامك، هو عيان بياخد برشام، خد برشام وبلعب بقه ميه، ما كده فطر. حلو حلو. ابو برشام ده لو شرب بقه ميه، بقه بس ميه، كل نص بلحه هتضره؟ قول البلحه هتضره، بلاش. شرب بقه ميه عمل ايه؟ كسر الصيام. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال امتي بخير ما عجلت الفطر واخرت الايه؟ السحور. المغرب بيدن على الساعة 6:09، أنا افطرت الساعة 12 بالليل، حرام؟ مش حرام، مش حرام، بس مكروه، مكروه، عشان أنا خالفت الإيه؟ خالفت السنة. في العيد الفطر سنة تخرج فاطر، معظمنا واخد على الصيام وملوش نفس، وبنقعد 3-4 أيام على بال ما إيه؟ نتعود، بس يا أخي خد بلحة، أنا مش قادر، مش قادر خالص، اشرب بق مية. سنة في العيد الأضحى تخرج إيه؟ على بق مية. عيد أنا آسف، عيد الفطر، عيد الفطر سنة تخرج فاطر وبق مية نص بلح. عيد الأضحى سنة تخرج إيه؟ صايم وتفطر على الأضحية. عشان كده كان الناس الطيبين أول ما يخلص ومطلع الكبدة ويطلع الفشة والقلب وعلى بصلتين 3-4 كده، على بال ما سعادتك بتقول بسم الله كل. فسنة تفطر على مين؟ على الأضحية. كان ده زمان بقى لما الناس كانت بتضحي، دلوقتي بقى يضحوا بأنفسهم، فمحدش فاضي يأكل ولا يعمل حاجة. نعم. تعجيل الفطر مش شرط استنى الأذان لما يخلص، بس أتأكد أنه قال الله أكبر افطر. طب استنى لما يقول لا إله إلا الله، لا ما فيش دليل على كده، بس اطمن انه بيقول صح، اطمن انه بيقول ايه، بيقول صح. المغرب على كام؟ امبارح كان على 9، النهارده 10 ولا 9؟ هو 9، اول ما تيجي 9 افطر خلاص، بس يكون التليفون بتاعك ساعه مظبوطه، لو ايفون ما تتكلمش، افطر على طول حتى لو غلط، بس برضه حسب الماركه. لو ايفون يعني 15 طلع، طلع 15، طلع 100,000 جنيه مصري، ما هي واحد ماشي بثروة، كل ما حد يكلمه أنا بيع التلفون وأعمل مشروع، أنا بيع التلفون وأتجوز، أنا بيع التلفون ومش عارف أعمل إيه، ماشي بثروة، وفي الآخر يسرق يموت ما حصلته. خلاص. صلاة الأوابين بعد المغرب أأن لها 6 ركعات وينفع أدخل سنة المغرب فيها وأقصاها 20 ركعة. صلاة الأوابين مش التوابين، الأوابين بعد المغرب تصلي 2 ركعة سنة المغرب وتنوي الأوابين وتسلم وتجيب 2 و2، يبقى احنا كده صلينا الأوابين حلوة أوي، 6 ركعات. شفت بقى، شفت بقى، ما بقاش بقى ده الراجل بيتكلم اهو، دي صلاة اسمها صلاة الايه؟ الأوابين، بين المغرب وبين العشاء، أقلها 6 ركعات، أقصاها كم ركعة؟ 20 في رمضان وفي شعبان وفي شوال، في أي وقت بتصلى. ممكن أدخل 2 ركعة سنة العشاء البعدية منها سنة منها الأوابين، فتنفع إن شاء الله. نعم. ده سنة عادية زي سنة الضحى كده، زي الضحى. أنت الضحى صلى كم مرة في اليوم في العمر؟ صلي براحتك. خلاص. وصلي اللهم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.